شخص استدان بذورا وأسمدة لمدة مؤجلة بفرق 3 ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق وتقارب هذه المدة 3 أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟ شراء السلع إلى أجل معلوم لأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس، هذا شأن الدين، لأن الدين غير النقد، فلو يشترى بالدين تكون قيمته أعلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل فائدة، فلا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي 30 ب40 أو ب50 مقسطة على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيئا بها في أوقاتها كل ذلك لا بأس به. وهنا المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل ومات ودعوه مرهونا في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. حتى إذا كان الشيك نفسه مؤجل يبين تعريفه. نعم، يحول في يوم كذا وشهر كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن عبادة.